لماذا نقحم جيوش كسرى وجيوش الفرس ونقتلهم على مصلحة لسيف بن ذي يزن ليس فيها مصلحة لنا؟ فرفض أن يعينه، لكن لأنه ابن الملوك وحتى لا تتكلم عليه الناس أمر بصرف مكافأة 10,000 درهم فضة وكسوة لسيف بن ذي يزن. سيف بن ذي يزن ما هو جاي عشان هذه، يريد ملك آباءه وأجداده. فهنا أخذ الكسوة وأخذ الدراهم وخرج من قصر كسرى، عند باب القصر بدأ ينثر الفضة يرميها على الناس، وتجمع الناس عليه وهو يرمي 10,000 درهم على الناس. فوصل الخبر إلى كسرى، قال إن لهذا الفتى لشأن، جيبوه. رجاه، قال ما شأنك إذ رميت حبوة كسرى؟ أنا أحذيك وأعطيك وأنت ترمي هذا الهدية؟ قال يا شاهنشاه، كانوا يسمونه ملك الملوك، ما لي بالذهب والفضة وقد جئتك من أرض جبالها الذهب والفضة؟ يريد طمعه عشان يساعده، من أنا جئتك من اليمن واليمن جبالها ذهب وفضة، تعطيني فضة؟ شو سوي في الفضة؟ هنا كسرى طمع، قام يشاور جماعته، قالوا له والله احنا ما بلغنا ولا عمرنا سمعنا ان اليمن فيها ذهب وفضة، هذا خبر جديد، هل ما تشوفون رمى الفضة؟ احتاروا مترددين، الان بدأ الطمع يسري فيه. بعدين اشاروا عليه برأيه، قالوا ان في السجون رجالا قد اعددتهم للقتل، في السجون ناس جايهم الدور ان يذبحونهم، فاخرجهم مع سيف بن ذي يزن ودعه يقاتل بهم الحبشة، فاذا انتصروا صارت اليمن لك، واذا قتلوا فهذا ما تريد، انت اصلا لا تقتلهم. قال نعم الرأي، اخرجوا من في السجون، طلعوهم لقوهم 800 رجل من بين مجرمين ومن بين قطاع طرق ومن بين معارضين لكسرى، فجمعوهم 800 رجل، عين عليهم كسرى واحد من قواده اسمه وهرز، وكان مقاتلا عظيما، عين قائد على الجيش، واخرج معهم سيف بن ذي يزن واخرج معهم كسرى 8 سفن، ركبوا السفن وانطلقوا في الفرات، من الفرات الى الخليج العربي، مروا علينا، وبعدين الى بحر العرب حتى وصلوا الى عدن، فنزلوا في ميناء عدن، وكان الحبشة وصلتهم الاخبار فبدأوا يعدون الجيش للقائهم. سيف بن ذي يزن نزل وجمع انصاره العرب اللي كانوا معاه مؤيدين له، واجتمعوا لينصروا جيش الفرس، وبدأ القتال ما بين جيش الفرس وبين جيش الحبشة. جيش الحبشة قاده مسروق نفسه ملكهم، وجيش الفرس يقوده وهرز. وهرز هذا يصفونه يقولون كان في منتهى القوة، رجل شديد، حتى يصفون أن عنده نبل، هكذا يزعمون عنده نبل وترها ما يستطيع أحد يشد غيره من قوته، فكان يراقب المعركة. قال هل تعرفون ملككم؟ قال سيف بن ذي يزن أنا أعرفه. قال أين هو؟ قال أترى ذلك الرجل في الديباج الذي يركب الفيل وبين عينيه ياقوتة حمراء؟ قال نعم. قال هذا هو. قال اتركوه حتى يتحول عن الفيل، خلي ينزل من الفيل. بعد فترة سأل، قالوا نزل عن الفيل وهو على فرس. قال اتركوه، اخبروني اذا تحول عن الفرس. بعد فترة نزل عن الفرس، ركب على بغل. قال على ماذا الآن؟ قالوا على بغلة. قال على بنت الحمار، ذل وذل ملكه. وينه؟ البغلة ما هي سريعة في الحركة. فنزل وهرز وشد نبله، ثم ضربه ضربة من خلف الجيش، فدخلت عند الياقوتة وخرجت من رأسه من جهة أخرى، فقتل مسروق ابن أبرهة وانهزم جيش الحبشة وسيطر جيش الفرس. الآن لما سيطر جيش الفرس ما سلموا الملك لسيف بن ذي يزن، أخذوا لنفسهم. وهذه عقدة عند أهل اليمن الآن يسمونها عقدة سيف بن ذي يزن، أن أهل اليمن لما تصير بينهم مشاكل يستعينون بأحد من خارجهم فيزيد مشاكلهم، فهي عقدة مشهورة يسمونها عقدة سيف بن ذي يزن. فنعم تخلصوا من الحبشة لكن احتلهم الفرس. أمر كسرى بأن يحكم على اليمن نيابة عنه رجل اسمه المرزبان، ثم حكم ابنه بعد ذلك التيبجان، ثم بعد ذلك عزله كسرى وأمر عليهم باذان كلهم فرس. بعث النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر أمره في ظل حكم باذان. باذان كان يحكم اليمن، ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى كسرى أنوشروان كان الذي يحكم اليمن باذان. فكسرى أنوشروان لما جاءته الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الرسالة ومزقها قبل أن يقرأها، وأمر بقتل الرسول الذي جاء بالرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مزق رسالتي مزق الله ملكه. كسرى من شدة غضبه قال: من هذا؟ واحد أعرابي يطلب مني أن أتبعه؟ ما تركب. مثل واحد الآن في قرية من قرى الجزيرة، قرية هكذا نائية لا أحد يسمع فيها، ويطلب من الولايات المتحدة تتبعه. كسرى كان أعظم ملك في الأرض في ذلك الزمان، فأرسل، ما أرسل جيش، أرسل رسول إلى باذان، قال: في واحد خرج في الجزيرة جيب لي إياه. فباذان أرسل اثنين من عنده، ما أرسل جيش، أرسل اثنين أقوياء من عنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أسلم بدون ما نرسل لك جيش. هكذا استهزاءهم كانوا بالمسلمين، كانوا يعتبرون نفسهم هم أعظم دولة في العالم. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرسولين من باذان يأمرانه أن يأتي معهما حتى يأخذاه إلى كسرى، قال: كسرى أنوشروان؟ قالوا: نعم. قال: إن الله قد قتل كسرى الليلة، في هذه الليلة قتل كسرى. قالوا: إن كان قتل الليلة فمن أوصل لك الخبر؟ الخبر يأتي من بلاد فارس من المدائن، يأخذ شهر، كيف عرفت أن قتل الليلة؟ قال: الوحي. قالوا: هذا ردك على رسالتنا؟ قالوا: أخبروا باذان بذلك. فرجعوا إلى اليمن وأخبر باذان، قالوا: قلنا لسلم، قال: كسرى قتل. الخبر بعد ما وصل إلى باذان، ما وصل الخبر إلى اليمن. قال: في أي ليلة صار هذا الخبر؟ قالوا: في الليلة الفلانية. قالوا: خلينا ننتظر الأخبار. بعد 14 يوم جاء الخبر إلى اليمن أن كسرى قتل في تلك الليلة. قال: والله ما يعلم ذلك إلا نبي. فآمن باذان وأسلم ودخل بإسلامه الفرس اللي في اليمن، دخلوا في الإسلام وصاروا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كانوا أتباع لكسرى. فهكذا دخل الإسلام إلى اليمن بإسلام باذان الفارسي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ملكه إلى أن مات. فلما مات حكم بعد ابنه شهر، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ملكه إلى أن خرج الأسود العنسي الذي ادعى النبوة فقتل شهر واحتل اليمن، وكان هذا في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الملوك الذين يدخلون الإسلام كان يقرهم على الملك، ما كان يغيرهم. فمن بين الذين أقرهم باذان رحمه الله. فهذه قصة دخول اليمن في حكم فارس، وهكذا قصة أيضا خروجها من حكم فارس إلى حكم الإسلام. ننتقل إلى قصة أخرى مهمة أيضا لها ارتباط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة قصي ابن كلاب. تذكرون في الدرس الماضي تحدثنا كيف كانت جرهم القبيلة المهاجرة من اليمن كيف سكنت مكة. وصاهرهم، تزوج منهم إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. فنحن العرب المستعربة أحفاد جرهم وإسماعيل عليهما السلام. وتعرب إسماعيل عليه السلام، وفي ذريتهم كان أبناء إسماعيل عليه السلام. ثم إن خزاعة احتلت مكة وسيطرت عليها، وجرهم أكثرها خرج، وبقي أبناء إسماعيل في مكة، لكن ليس لهم سلطة، ليس لهم قوة، السلطة كانت لخزاعة. وبينا كيف أن عمرو بن لحي من خزاعة غير دين العرب بعدما كانوا موحدين على دين إبراهيم، غير دينهم وأدخل فيهم الشرك. كانت نفوس بني إسماعيل تتطلع إلى حكم مكة مرة أخرى، لأنهم كانوا الذين يحكمون مكة، والتخلص من خزاعة، لكن خزاعة ظلوا يحكمون حوالي 500 سنة يحكمون مكة، إلى أن جاء قصي بن كلاب. قصي بن كلاب من سلالة إسماعيل عليه السلام، من سلالة إسماعيل فهر الملقب بقريش. فلما يقال قريش هو فهر من أبناء إسماعيل عليه السلام، من أحفاد إسماعيل عليه السلام. قصي بن كلاب من سلالة فهر، وكان سيدا عظيما، الله سبحانه وتعالى أعطاه الغنى وأعطاه المال، فشرف في قومه. فعندها تزوج قصي بن كلاب من ابنة حليل رئيس خزاعة، خطب بنت رئيس خزاعة حاكم مكة، فزوجه إياها، فزاد شرفه، هو من سلالة إسماعيل وزوجته بنت سيد خزاعة سيد مكة، فزاد شرفه. فلما كثر نسبه وأولاده، صار عنده قوة كبيرة ومال كثير، أراد أن يرجع ملك آبائه. فلما مات سيد خزاعة نادى أنه هو سيد مكة، واستنصر أخوانه وأقاربه وقريش وأخوانه من أمة كانوا في مكان آخر خارج مكة، فجاءوا ونصروه، وتجمع الجيشان، جيش من خزاعة وجيش من قريش، والصراع على الشرف وملك مكة. عندما التقى الجيشان وبدأ القتال، وكثر القتل، وكانوا يتقاتلون على الشرف، الشرف بالنسبة لهم شيء عظيم جدا، فكثر القتل فيهم. فلما كثر القتل حتى كاد يفنيهم من كثر القتل، تدخل بينهم الحكماء، قالوا نحكم، نتفق على حكم يفصل بيننا. فاتفق الطرفان على الحكم، واتفقوا على رجل معمر كبير في السن اسمه يعمر بن عوف، وكان حكيما من حكماء العرب. فاتفق الجميع على أن يحكمان يعمر بن عوف، وأخذوا الأيمان المغلظة وشهدوا الشهود أن الذي يحكم به يعمر ينفذ ولا أحد يعترض، وحلف الجميع على ذلك. وفعلا تجمع الناس عند يعمر، فكل واحد بدأ يذكر حجته ويذكر قصته. فقصي بن كلاب قال هذا ملك آبائي وأجدادي، إسماعيل جدي، وهو أول من سكن مكة، وزمزم حفرت له، وخزاعة مغتصبين، صحيح صار لهم 500 سنة لكنهم مغتصبين، هذا ملك آبائي وأجدادي، وهذه الكعبة بناها أبي. بدأ يذكر حجته، خزاعة ما في حجة. لما انتهوا حكم يعمر، قال كل شيء لقصي بن كلاب، الرفادة والسقاية والحجابة والكسوة والندوة، كل شيء، كل الملك وكل شيء لقصي بن كلاب، خزاعة ليس لها شيء. فأسقط في يد خزاعة، ورجع كل شيء لقصي بن كلاب، حكم ما في مثله، عدل، صح صار له 500 سنة لكن ما يسقط في التقادم. فرجع كل شيء لقصي بن كلاب، فتجمع في يده شرف العرب، كل شيء عنده. فصار قصي بن كلاب سيد مكة بلا منازع،

قالوا والله احنا خفنا يصيب شيء وكذا وتلومينا، احنا قلنا نسلم لك وهو صاحي ما في شيء احسن. قالت لا والله في شيء حدث. فما زالت بهما حتى اخبراها بالقصة، قصة الرجلين اللي صرعا. قالت اخفتما عليه من الجن؟ قال نعم. قالت لا والله، والله قد رأيت عند ولادته منادي يناديني في المنام ويقول قولي أعوذ بالله الواحد، أعيذك بالله الواحد من شر كل حاسد، والله ما يصيبه شر، ارجع. وتركتهم بدون أن تطلب منهم شيء وأكرمته. لما بلغ عمره 6 سنين توفيت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم.